أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. وعن سعيد بن جبير قال: إنا لعند عبد الله بن عباس في بيته إذ قال: سلوني. فقلت: يا أبا عباس، جعلني الله فداءك. بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس موسى بني إسرائيل. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى رسول الله عليه السلام ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه رجل، فقال: يا رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا أعلم منك. قال: أي ربي؟ وأن؟ قال: مجمع البحرين. قال: أي ربي، اجعل لي علما أعلم ذلك به. فقال: حيث فارقك الحوت، وفي رواية: خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل وذكر القصة. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من سورة الكهف، منها ما جاء في قول الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات يعني الأشياء التي تبقى من الأعمال الصالحة للإنسان ومن الأقوال الصالحة للإنسان، هذه الباقيات الصالحات. فجاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم توضيح هذه الباقيات الصالحات. ففي حديث النعمان بن بشير الذي رواه الإمام أحمد هنا ورواه أيضا الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن، وذكر جملة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. هذه يعني من الباقيات الصالحات التي يبقى ثوابها للإنسان، فيرى الثواب يوم القيامة شيئا عظيما جدا، من أشياء كان يقولها في الدنيا ولا يدرك الثواب الذي يكون عليه أمره يوم القيامة. فسبحان الله، تقول هذه الكلمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات أو من الباقيات الصالحات. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والباقيات الصالحات، قال: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات هن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. هذا كلام البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجمع فأوعى، يعني الباقيات الصالحات داخل تحتها كل الأعمال الصالحة وكل الأقوال الطيبة بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه في الباقيات الصالحات. هنا ذكر الله سبحانه في الآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في زينة الدنيا المال والبنون، يحبها الإنسان لأنه يرى نفعها عاجلا أمامه، ولكن الله عز وجل يقول له: هناك ما هو أفضل نفعا لك، ما يبقى، هذه أشياء تزول ولا تدوم، المال والبنون، أو أنت تزول عنها وتتركها، ولكن الباقيات باقية لك. فما يبقى ويدوم خير لك مما يزول، فهذا النافع لك. الباقيات الصالحات، ذكر الله سبحانه بجميع ذكره سبحانه، تذكره موحدا بقول لا إله إلا الله، تذكره مستغفرا بقول أستغفر الله، مسبحا سبحان الله، حامدا الحمد لله، مكبرا الله أكبر، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، تذكر الله سبحانه وتصلي على نبيه صلوات الله وسلامه عليه يشفع لك يوم القيامة وتكون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الصلاة، الصوم، الزكاة، الصدقة، البر، الصلة، الحج، الاعتكاف، غير هذه أشياء كلها وإن كان يزول زمانها في الدنيا ولكن هي تبقى ولا تزول أبدا، بل باقية صالحة نفعها يعمك وينفعك في الدنيا ويوم القيامة. والباقيات الصالحات خير، يقال هنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير، هنا أفعل تفضيل معناها أخير وأفضل لك، أفضل ما يتمناه الإنسان ما يبقى لا ما يزول. كوفة رجل خاص يقال له نوف يزعم أنه ليس موسى بني إسرائيل، يعني سعيد بن جبير جاي من الكوفة وبيخبر أن عندنا بالكوفة رجل يقص يعظ الناس ويذكر الناس، ولما ذكر قصة سورة الكهف قصة موسى والخضر فبيقول هذا ليس موسى النبي، مش هو ده موسى النبي، ده موسى واحد تاني ليس موسى بني إسرائيل. فغضب ابن عباس رضي الله عنه وقال كذبة كذبة، وهنا الرجل لم يتعمد أن يكذب ولكن تكلم فيما ليس له بعلم، وكثيرا ما يخطئ القصاص الذين يتعمدون ان تذكير الناس يبقى غالب علمهم المواعظ فقط، وما عايز يجيب مواعظ من اي مكان، فيتكلم بالصدق ويتكلم بالكلام الذي لا يصح. لذلك ما يبقاش هم الانسان انه يعظ الناس باي حال يقوله خلاص، ولكن لابد ان يعرف يستند او يسند هذا الحديث لمن، اذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول به، اذا كان ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فليكف عن ذلك، الا ان يكون فيه موعظة للناس بقصة ونحوها فليذكر عمن يذكر هذا. فهنا ابن عباس قال كذب كذب عدو الله، وهذه الكلمة قالها في غضبه، يعني إن كان الرجل ليس عدوا لله وليس كذابا، ولكن ابن عباس حجازي ومن لغة الحجاز أن يقول كذب فلان بمعنى أخطأ فلان، بمعنى أخطأ فلان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحابه تكلم أو أفتى بفتوى في أمر عدة النساء فقال كذب فلان كذب فلان، فهنا قال كذب وقصد أنه أخطأ الرجل، وإلا فالرجل لم يتعمد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فهنا كذلك ابن عباس رضي الله عنه قال كذب عدو الله، ثم قال حدثني أبي بن كعب، فأسند الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع ابن عباس ما سمعوش للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمع من أبي، وأبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى رسول الله عليه السلام ذكر الناس يوما حتى إذا أفاضت العيون ورقت القلوب ولى، يعني قام موسى النبي عليه الصلاة والسلام، أولا الشاهد منه قال إن موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى هو ده النبي موسى هو صاحب الخبر اللي في هذه القصة، فقال إنه ذكر الناس حتى إذا أفاضت العيون ورقت القلوب ولا، يعني عمل ما عليه وعظ الناس والناس بكوا من الموعظة، مشى موسى عليه الصلاة والسلام. فأدركه رجل فقال يا رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ هذا الرجل من بني إسرائيل يسأل موسى النبي عليه الصلاة والسلام إن حد أعلم منك، واضح ان السؤال حد اعلم منك بشرع الله يعني، فاجاب موسى انه لا، مين حيعلم بشرع الله عز وجل الا نبي الامه، وهذا موسى النبي عليه الصلاه والسلام الذي معه هارون عليه الصلاه والسلام، ولكنه اقل درجه منه، هارون نبي فقط لكن موسى رسول عليه الصلاه والسلام، فلذلك اجاب بما يعلم. وهنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عتب عليه ان ازاي تقول انا اعلم، ازاي تقول انا اعلم، لو ان غير موسى قال ذلك لعله لا يعاتب فيه، فقال بما يعلمه، ولكن موسى النبي عليه الصلاة والسلام رباه ربه، فهو رسول من رب العالمين سبحانه. فينبغي للرسول ألا يقع في ذلك شيء قد يكون فيه تزكية للناس وهو لا يقصد ذلك، يبقى لا داعي أن تقول ذلك. ورد العلم إلى علم، فإذا سئلت عن ذلك قل الله أعلم ولا تقل أنا أعلم. فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى أوحى إلى موسى إن لي عبدا أعلم منك، إن لي عبدا أعلم منك. فقال موسى أي ربي وأنا، في رواية كيف السبيل إلى لقيه أو إلى لقيه، إزاي أوصى إليه، وهذا تواضع موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. موسى هو أعلم الناس بالتوراة وبشرع رب العالمين، هذا أمر حقيقي. هنا لما يذكر له ربه بلى عبدنا خضر أعلم منك، ليس أعلم منه بالتوراة، لا، موسى أعلم الناس بالتوراة وأعلم الناس بشرع الله، ولكن الخضر على علم نوع تاني من الله سبحانه وتبارك وتعالى، علمه أشياء وأوحى إليه بأشياء من معرفة مقادير في الغيب الله عز وجل يريد أن يعرفها له. هو لا يعرف نفسه شيئا إلا أن يعلمه الله عز وجل أشياء محجوبة عن موسى عليه الصلاة والسلام، كما نعرف في سورة الكهف. فهنا موسى مجرد ما علم أن هناك من هو أعلم منه، يبقى أبقى تلميذ عند هذا الآخر، قال كيف السبيل إلى لقيه، أن أذهب أتعلم منه. ففيه سنة من السنن أن الإنسان يتواضع لمن هو أعلم منه، وأن الإنسان لا يكتفي بعلمه، إن وجد علما عند غيره ليس عنده فليسارع إلى هذا الغير وليتعلم منه. مش ممكن إنسان يحيط بكل شيء علمه، ولكن الله عز وجل يختص عباده هذا بنوع من العلم وذاك بنوع آخر وذاك بنوع ثالث. فعلمنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى من هذه الآية أن يتواضع الإنسان لمن عنده علم أكثر منه، حتى ولو كان هو يعلم علما آخر أفضل من هذا. فموسى أعلم بالشريعة من الخضر، الخضر أعلم بأمور أخرى من موسى، فموسى تواضع وقال أذهب إليه وأتعلم منه، ما قالوش يا رب هاته يعلمني مثلا. ففي الرحلة لطلب العلم أن الإنسان يتواضع ويذهب إلى من يتعلم منه حتى وإن كان بعيدا عنه، طالما فيه تحصيل فائدة، هذا الذي زكاه ربه سبحانه هو أعلم منه. ولذلك موسى قال لربه سبحانه وأن، قال مجمع البحرين، مجمع البحرين، يا ترى في مجمع البحرين ما ذكر لناش، ولكن واضح انه مكان يلتقي فيه بحران، والبحر يطلق على الملح وعلى العذب، فاما يلتقي بحران ملحان، يلتقي بحر مع محيط، يلتقي نهر مع بحر، الله اعلم بهذا الامر، ولكن امره ان يذهب الى مجمع البحرين، مكان التقاء البحر بالبحر الاخر، هناك تجد هذا الذي هو اعلم. فقال موسى هو لا يعرف من الخضر هذا، ما عرفش اي شكله، طب اديني علامة طيب عشان اعرف. فقال لربه سبحانه اجعل لي علامة، اجعل لي علامة اعرف انه هو الذي تريده. فقال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام خذ حوتا ميتا حيث ينفق فيه الروح. فاخذ حوتا، دي علامة من العلامات، خذ سمكة، سمكة ميتة، اخذ سمكة ملحة ميتة في المكان اللي تفقد هذه السمكة ربنا ينفخ فيها الروح تقوم تهرب منك، يبقى في هذا المكان ستجد الخضر. قال موسى لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت. معه فتاه يوشع ابن نون، تلميذ من تلامذة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى بيقول له مش هكلفك شيئا عزيزا، ولكن خذ هذا المكتل، المكتل زنجيل أفة فيها السمكة، في المكان اللي تضيع مننا السمكة دي نبهي حيث تهرب هذه السمكة. فقال ما كلفتني كثيرا. فذلك قول الله سبحانه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. شوفوا طلب العلم، طلب العلم من الإنسان يصل إليه حتى لو قطع دونه دهورا وبحورا ومسافات طويلة حتى يصل إليه، والحقبة من الزمن الفترة من الزمن. فهنا قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا كثيرا. وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون، قال هنا فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت، يعني سيدنا موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مكان فيه تراب ثريان، يعني مكان مترب بس تراب منجي عليه ندى، فتضرب الحوت وموسى نائم، كان سيدنا موسى نائما والحوت الله عز وجل نفخ فيه الروح هرب من المكتل الذي معه، ورآه غلام موسى اللي هو يوشع ابن نوح فتاه، قال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت. هنا يوشع ابن نوح ابن نون مرضاش يخبر موسى، كان موسى نائما عليه الصلاة والسلام، فأدبه مع معلمه ومع رسول رب العالمين وانتظر حتى يستيقظ. فلما استيقظ موسى نسي يوشع، نسى يقول له ان هنا في هذا المكان ضع منا الحوت، حتى دخل البحر تضرب الحوت، الله عز وجل نفخ فيه الروح ودخل الحوت البحر، فأمسك الله تبارك وتعالى عليه جرية البحر حتى كان أثره في حجر، يعني هنا كأنه السمكة جرت في البحر والله أمسك أثرها، يعني بقت علامة، علم زي ما تمشي على تراب وتبتدي تعمل علامة وانت ماشي، كذلك هذه السمكة وهي ماشية في البحر أمسك الله أثرها، بقى خط في المية وكأنه نقش على حجر في المكان اللي مشت فيه هذه السمكة. يقول وكان أثره في حجر، يعني كأن الأثر أثر خط في حجر. قال هنا في قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال قد قطع الله تبارك وتعالى عنك النصب، ليست هذه، يعني هذه الرواية فيها يذكر أحد الرواة أن الله قطع عن موسى النصب، رحل فترة طويلة لم يشعر فيها لا بالجوع ولا بالعطش ولا بالتعب، وهم ماشيين على رجلهم يبحثان عن هذا الذي سيتعلم منه موسى عليه الصلاة والسلام، لغاية متاه عن المكان شعر موسى الآن بالتعب، وهنا الله عز وجل جعل له علامة عشان يتذكر الحوت، فتاه لم يخبره نسي، فهنا من يذكره التعب والنصب، فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا خلاص، هنا تذكر بقى أنه جعان، فين الحوت؟ الحوت ضاع، الحوت ضاع، فهنا ارتد على آثارهما قصصا، رجع يبحثان عن أين ذهب هذا الحوت، الله عز وجل جعل العلامة في المية، فضلوا ماشيين وراء هذه العلامة حتى وصل إلى الخضر على نبينا عليه السلام، قال فوجد خضرا عليه السلام، قال سعيد بن جبير مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضك من سلام، من أنت؟ هنا موسى وصل إليه، يبقى هنا العلامة بيّنت له إن هنا آخر مكان انقطع فيه علامة السمكة، يبقى الرجل اللي حيلاقيه هناك سيكون الخضر، لقوه نايم على الأرض مغطي بسروب من رجليه إلى رأسه، فموسى عليه الصلاة والسلام سلم عليه، ألقى عليه السلام، فقال له الخضر وهل بأرضك من سلام، وهل بأرضك من سلام، يعني كأن أهل هذه الأرض إما كانوا كفارا مش تعودين يسلموا على بعض بتحية الإسلام، أو إنه ما هماش كفار ولكن ما هياش في هذه الأرض هذه التحية، فقال موسى عليه الصلاة والسلام أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل، قال نعم، وده الغرض الشاهد أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يريد أن يخبر أن الذي ادعاه نوح من أنه ليس موسى بني إسرائيل هذا خطأ، وهنا في الحديث بيان أنه موسى بني إسرائيل، سأله الخضر أنت موسى بني إسرائيل، فقال نعم، قال فما شأنك، قال جئت لتعلمني، جئت هنا التواضع بقى، التواضع، قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال أما يكفيك أن أنباء التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك، يبقى هنا الخضر بيذكر له فضله وفضل موسى عليه الصلاة والسلام أن أنت معك التوراة والوحي بينزل عليك من السماء، أما يكفيك هذا يا موسى، إن لي علما لا ينبغي أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي أن أعلمه، يبقى الخضر عليه السلام هذا يوحى إليه من رب العالمين سبحانه، كونه يوحى إليه دليل على أنه نبي من أنبياء الله سبحانه، ولكن الوحي الذي يوحى إليه معرفة أشياء غيبها الله سبحانه وتبارك وتعالى عن غيره، فيخبره بأشياء أو يجعله يصنع أشياء الحكمة يعلمها الله سبحانه، وإن كان ظاهر هذه الأشياء أنها خارجة عن نطاق ما يفهمه البشر. فيقول هنا: جاء طائر فأخذ بمنقاره فقال: والله ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ الطائر بمنقاره من البحر. وهنا الخضر يوري سيدنا موسى: أنا على علم أنت لا تعلمه، وأنت على علم أنا لا أعلمه، علمي زائد علمك ما يجيش بقدر الذي نقره هذا الطائر من هذا الماء بجوار علم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم ذكر الحديث نرجع للغدي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.